الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي هذا اليوم، يوم السبت الموافق 19 من شهر شعبان من عام 36، نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه في شرح كتاب موجز البلاغة الذي ألفه عالم جليل متبحر من علماء البلاد التونسية، وهو محمد ابن الطاهر بن عاشور، المتوفى 94,300. هذا الكتاب في الحقيقة، والحق يقال، امتاز بمزايا جميلة. أولها أنه كما قال المؤلف كتاب موجز، فهو كتاب موجز مختصر في البلاغة. الأمر الثاني أن هذا الكتاب حوى المباحث البلاغية المهمة، ولا سيما في علم المعاني، ولا سيما في علم المعاني الذي هو أهم علوم البلاغة، الميزة الثالثة أن هذا الكتاب غني بالأمثلة، فابن عاشور لا يترك شاردة ولا واردة إلا ويمثل لها. ومن مزايا هذا الكتاب ظهور شخصية ابن عاشور في الكتاب، فإن ابن عاشور رحمه الله ليس مجرد جامع ولا ناقل، ولكن ظهرت شخصيته في هذا الكتاب من جهة تقرير المعلومات، ومن جهة الأسلوب، وأمر ثالث أن هذا الكتاب فيه أمثلة لا توجد في كتب البلاغة، وهذا ليس بعجيب، فإن ابن عاشور عالم متبحر لا سيما في علوم اللغة، ومن يقرأ في تفسيره يجد هذا واضحا وبينا. وعلم البلاغة أيها الإخوة هو علم جليل القدر غزير الفائدة، يمكن أن نجمل فوائد علم البلاغة في 3 فوائد كبيرة. الفائدة الأولى الوقوف على بلاغة القرآن وسر إعجازه وما أودع الله فيه من وجوه البيان، وسترون إن شاء الله هذه الفائدة واضحة جلية في الأمثلة الكثيرة من القرآن التي سنعرض لها إن شاء الله تعالى مستقبلا. أضف إلى هذا ما حوته السنة النبوية من معالم البيان. الفائدة الثانية من فوائد علم البلاغة القدرة على تمييز الكلام الجيد من الردي، والصحيح من السقيم، والغث من السمين. فبواسطة علم البلاغة يكون عند الطالب ملكة وقدرة على هذا الأمر الذي هو التمييز. الفائدة الثالثة والأخيرة القدرة على صياغة الأساليب البلاغية التي يرومها الإنسان في أي مقام من المقامات، لأنه سيأتينا إن شاء الله أن مقامات الكلام متعددة، فلكل مقام مقال. وبواسطة علم البلاغة يستطيع المتكلم أن يختار الكلام المناسب لإيش؟ للمقام الذي يتكلم فيه. وكل هذه الفوائد الثلاث ستتضح إن شاء الله تعالى من خلال دراستنا. وأخيرا شكا العلماء المتقدمون قلة إقبال الناس على البلاغة وزهدهم فيها، بدءا من العالم الباقلاني أو الباقلاني المتوفى سنة 300، ثم جاء بعده من جاء مثل عبد القاهر جرجاني والسكاكي وابن النقيب، كل هؤلاء وغيرهم يشكون عدم إقبال الناس على البلاغة ويشكون زهدهم فيها. وإذا كان هذا في الزمن القديم فما بالكم بهذا الزمن. ولهذا جاء هذا الرأي الذي نرجو أن يكون موفقا إلى إحداث درس في البلاغة في هذه الدورة العلمية المباركة إن شاء الله تعالى، من باب تحبيب هذا العلم إلى الطلاب من جهة، وإفادتهم بالمباحث البلاغية التي يحتاجونها من جهة أخرى. وبعد هذه التقدمة اليسيرة نبدأ بعون الله تعالى في مقدمة المؤلف. تفضل. نعم، لحظة. قوله أما بعد حمدا لله، هكذا في جميع النسخ، والذي يظهر لي أن الصواب أما بعد حمد الله، لأننا إذا أبقينا العبارة على ظاهرها اللي هي أما بعد حمدا، فسيكون قوله حمدا مصدر منصوب بفعل محذوف، والتقدير أما بعد فإني أحمد الله حمدا. مع أنك لو نظرت إلى كتابك بعد سطرين ستجده يقول فإني رأيت، فإني رأيت. إذن هذا هو جواب إيش؟ هو جواب أما. فالذي يظهر لي أن الصواب أما بعد حمد الله فإني رأيت، أما بعد حمد الله فإني رأيت، لئلا يتكرر جواب أما مرتين. هذا الذي يظهر لي في صحة العبارة. وقوله أنطق البلغاء وفضل النبغاء، الكتاب هذا إيش اسمه؟ موجز البلاغة. وهو هنا يقول أنطق البلغاء، هذا يسمى في علم البديع براعة الاستهلال، براعة الاستهلال، أن يكون في مقدمة المؤلف ما يشير إلى المؤلف، أن يكون في مقدمة المؤلف ما يشير إلى إيش؟ إلى المؤلف، هذا يسمى براعة الاستهلال. والبلغاء جمع بليغ، البلغاء جمع بليغ، مثل كريم وكرمة وشريف وشرفاء. وسيأتي إن شاء الله البحث في النقطة دي اللي هي مسألة البلاغة. قال وفضل النبغاء، النبغاء جمع نابغ، ويصح أن يكون جمع نابغة. إيش الفرق بين نابغ ونابغة؟ نابغة أبلغ، ليش؟ لأن الهاء للمبالغة، مثل علامة وفهامة، الهاء هنا لإيش؟ للمبالغة، هذه مثله. فنوابغ أو نبغاء هذا جمع نابغ، ويصح أن يكون جمع إيش؟ نابغة. ونابغ له جمعان، نبغاء ونوابغ. والمؤلف هنا استعمل الجمع الأول نبغاء، وسيأتينا إن شاء الله في صفحات قادمة أنه سيقول نوابغ، سيقول إيش؟ نوابغ. وسنتكلم على نوابغ في حينه، ونعرض رأي النحويين في هذا الجمع. نعم، قال وفضل النبغاء. من هو النابغ أو النابغة؟ كما في القواميس، النابغ المبرز في عمله، المتفوق في فنه، هذا النابغ أو النابغة. طيب، نعم. قوله وميزهم عمن يسر حسوا في ارتغاء، هذه المقدمة يا إخوان دليل كما قلت لكم قبل قليل على جودة ابن عاشور في اللغة، فإنه قد دون في هذه المقدمة كلمات لا تفهم إلا بالرجوع إلى معاجم اللغة. قال وميزهم عمن يسر حسوا في ارتغاء، إيش معنى الكلام هذا؟ يسر يخفي، حسوا شربا، الحسو هو الشرب شيئا فشيئا، يعني لما إنسان يأخذ الكاس كاس الماء أو الشاهي، نعم، ويشرب شيئا فشيئا قليل، يقال هذا إنه يحتسي الشاي أو يحتسي الماء. لكن لو إنسان أخذ الماء وشربه بنفس واحد، هذا خلاف السنة ولا لا؟ هذا خلاف السنة، هل هذا يقال إنه يحتسي؟ لا. إذن ما هو الاحتساء؟ الشرب شيئا فشيئا، وميزهم عمن يسر أي يخفي، حسوا أي شربا شيئا فشيئا. في ارتغى، الارتغى مصدر ارتغى أي شرب الرغوة، أي شرب الرغوة، والرغوة خاصة بإيش؟ باللبن. الرغوة خاصة باللبن، تعرف اللبن أول ما يحلب، ولا سيما لبن البل البعير أو الناقة، الناقة لبن الناقة أول ما يحلب يكون فوقه تقريبا شبر وأكثر، كل رغوة، هذه رغوة. طيب إيش معنى الكلام ذا؟ إيش علاقته بالبلاغة هالكلام هذا؟ هذا مثل من أمثال العرب، ذكره الميداني في مجمع الأمثال وغيره ممن يؤلفون في الأمثال ذكروا هذا المثل، يقولون فلان يسر حسوا في ارتغاء. إيش يسر حسوا في ارتغاء؟ يعني هو يشرب من الرغوة، واللي يراه يظن أنه يشرب من الرغوة، الرغوة أمر سهل، لكن هو في نفس الوقت إيش؟ يشرب من اللبن، لكنه يخفي شربه من اللبن بكونه يشرب منين؟ من الرغوة. إذن هو الآن يعني ظاهره خلاف باطنه، ظاهر أنه يشرب الرغوة لكن باطنه أنه إيش؟ نازل تحت يشرب اللبن. إذن هو يسر حسوا، يسر حسوا، يشرب شربا خفيا في إيش؟ في ارتغاء، يعني في ظاهره أنه يشرب الرغوة. هذا المثل يضرب لمن يظهر شيئا وهو يريد غيره، مو هذا واقعه هو الآن، يظهر شيئا وهو يريد غيره. وقصد ابن عاشور بهذا أن العلماء لا سيما من هم يعنون بالكلام قسمان، القسم الأول سماهم البلغاء النبغاء، هؤلاء على رأس القائمة البلغاء النبغاء. القسم الثاني يتظاهرون بهذا الأمر ولكنهم إيش؟ ليسوا بذاك، إنما هم مثل من؟ من يسر حسوا في إيش؟ في ارتغاء. فهل أنتم فاهمون؟ انتبهوا، الجملة الاسمية تفيد التوكيد، احنا بالبلاغة الحين، هل أنتم فاهمون؟ واضح المثال يا أخوان؟ طيب تفضل اقرأ. والصلاة لا أمت فيها ولا شغاء. الأمت هو الارتفاع والانخفاض، فإذا كان الطريق فيه ارتفاع وانخفاض ما يكون طريقا مستويا، واضح، مستقيما. فهو يقول إن هذه الحنيفية التي هي ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، هذه الحنيفية هي الحنيفية المستقيمة المعتدلة التي لا أمت فيها، يعني لا، ليس فيها ارتفاع وليس فيها انخفاض، إنما هي مستقيمة. طيب ثم قال ولا شغاء. هنا ضبطت بالضم والمد ولا لا؟ ولا شغاء، وهذا في الحقيقة مخالف لما جاء في قواميس اللغة، من أن شغاء أولا ليست مفتوحة الشين، مضمومة الشين، إنما هي مفتوحة، والثاني أنها ليست ممدودة وإنما هي مقصورة، ولهذا جاء في القاموس شغت سنه شغن. لعلكم يا إخوان تتحملون لأن المقدمة مضغوطة، فتتحملون معي شوي تحليل الألفاظ، وإذا بدأنا إن شاء الله دخلنا بعد قليل بتعريف البلاغة خلاص إن شاء الله نمشي كما ينبغي، لكن المقدمة شوي فيها ألفاظ خصوصا الأول منها. إذن كان الأصل أن يقول لا أمت فيها ولا شغن، هذا الأصل. لكن ابن عاشور ماذا عمل؟ مد المقصور، هي أصل كلمة مقصورة، شغن مثل عصن اسم مقصور، لكن ابن عاشور مده، المد أنه يصير بعد الألف همزة، هذا المد، واضح؟ طيب، لا أمت فيها ولا شغى، أو نقول ولا شغن. ما معنى شغت سنه شغن؟ الشغى اختلاف نبتة الأسنان بالطول والقصر، نعم، والدخول والخروج، يعني تكون سنونه بعضها طويل وبعضها رفيع، يقال عنده إيش؟ ها، شغن. وإذا كان سن طالع وسن داخل يقال عنده أيضا شغن. هذا معنى الشغى في لغة العرب. الشغى مختص بالأسنان، ويقال شغت سنه، يعني إيش؟ اختلفت إما في القصر والطول، وإما في إيش؟ في الدخول والخروج. هذا معنى ولا شغن. طيب، نعم. وكل من صغى إلى دعوته أفضل صغى. هذا أيضا جاء بالمد مثل ما مكتوب عندكم، والذي في القاموس يقال صغي يصغى صغا، مثل رضي يرضى رضا. إذن هو مقصور، طبعا هو في مصادر أخرى لكن ليس من المصادر صغاء بالمد، ما فيه بالمد، إنما اللي في قواميس اللغة ترجعون القواميس وتتأكدون، نعم، أن الكلمة بالقصر صغن. واضح يا إخوان؟ صغن. فهنا ابن عاشور استعمل الكلمتين بإيش؟ بالمد. فلا ندري هل ابن عاشور قصد هذا أو ما هو الأمر. هل يجوز أن الاسم المقصور يمد؟ فهمت السؤال؟ هل يجوز إيش؟ أن الاسم المقصور يمد؟ هنا للنحويين ثلاثة أقوال أقولها على عجل، لأن بحثنا ليس السنة هذه مع النحويين. القول الأول، لا يجوز مد المقصور مطلقا، هذا قول البصريين. القول الثاني، يجوز مد المقصور مطلقا، وهذا قول الكوفيين. وانتم يا إخوان تعرفون القاعدة في عرض الأقوال، انه اذا جاءك كلمة مطلقا اعلم ان في قول بالتفصيل، قاعدة ذي بالأقوال دائما، انه في قول بإيش؟ بالتفصيل. القول الثالث، للفراء، الفراء يفصل، يقول إذا كان المقصور إذا مد يوافق وزنا من أوزان العرب، ها، يوافق وزنا من أوزان العرب، ما في مانع. أما إذا كان المقصور إذا مد لا يوافق وزنا من أوزان العرب، يعني يخالف أوزان العرب، فإنه إيش؟ لا يجوز. فمثلا مقلع، المقلع اللي يقلابه ذا بالمطبخ، مقلع مقصور ذا، على رأي الفراء أنه يجوز مده، فيقال إيش؟ مقلاء، لأنه على وزن مفتاح، لأنه إيش؟ على وزن مفتاح. لكن مثلا كلمة مولى، هذا اسم مقصور، مولى، على رأي الفراء ما يجوز أن تقول مولاء بالفتح والمد، لأنه ليس عند العرب مفعال بالفتح. فقد يكون ابن عاشور مد هذا المقصور، ولكن على أي حال الذي تقرر عندنا أن الكلمة جاءت في قواميس اللغة مقصورة، اللي هي كلمة شغن وكلمة إيش؟ صغن. طيب، نعم. هنا الشيخ يذكر السبب الذي دعاه إلى تأليف موجز البلاغة، موجز البلاغة، وخلاصة السبب أن طلاب العلم في زمانه لم يأخذوا بمبدأ التدرج في دراسة البلاغة، يعني ما عندهم منهجية في دراسة البلاغة، لم يعملوا بالتدرج في دراسة البلاغة، ولهذا قال إذ يبتدئون. إذ هنا يا إخوان تكون تعليلية، إذ هنا تكون تعليلية، يعني لأنهم يبتدئون بمزاولة رسالة الاستعارات لأبي القاسم الليثي السمرقندي. الليثي السمرقندي هذا متوفى سنة 88 و800، يعني اكتب 3 ثمانيات، 88 و800. رسالة ذي في الاستعارة رسالة مطبوعة ب4 صفحات ونصف فقط، 4 صفحات ونصف، ومع هذا أعجب العلماء بها وتناولوها بالشرح، وهي مطبوعة، مطبوعة ومعها شرحان من شروحها، لكن صعبه مضغوطة، وهذا الذي يجعل ابن عاشور يقول إيش؟ إنه لا ينبغي للطلاب أن يبدأوا برسالة الاستعارات. ثم أيضا أن رسالة الاستعارات تتعلق بعلم البيان، والمفروض أن طالب العلم أول ما يبدأ بعلوم البلاغة يبدأ بعلم المعاني، ما يبدأ بعلم البيان، يبدأ أولا بعلم المعاني كما سيأتي إن شاء الله. طيب، نعم، لحظة، قوله وهي زبدة كما قلت لكم، زبدة لأنها 4 صفحات ونصف. قال ومستخلصة من تحقيقات المطول، المطول ذا شرح للتفتزاني، شرح فيه التلخيص للقزويني. التفتزاني هذا من علماء العجم، من علماء خراسان، ولهذا جاء شرحه فيه من الصعوبة والضعف في اللغة ما فيه، اللي هو المطول، وهو ما أقول يعني معروف الكتاب ومطبوع ومخدوم من قبل العلماء، هذا تحقيقات المطول. أما كتاب المفتاح فهو كتاب السكاكي، كتاب السكاكي، وسيأتينا إن شاء الله دراسة تاريخ البلاغة وبعض المؤلفات في البلاغة. بل يحتسونها قبل إبانها، يحتسونها يعني يقرؤونها. لكن ابن عاشور كما قلت لكم متبحر في اللغة، فهو هنا كأنه يستعمل الاستعارة، لأنه شبه القراءة بإيش؟ بالاحتساء. الاحتساء كما قلت لكم قبل قليل هو الشرب شيئا فشيئا، ومعلوم أن الطالب والذي يليق بالطالب أن القراءة تكون شيئا فشيئا. فلو قال يقرؤونها ما يصير اللفظ فيه جمال ولا لا، لكن لما قال يحتسونها صار فيه جمال. يحتسون يعني يقرؤونها قبل إبانها، يقصد أنهم يقرؤون رسالة السمرقندي قبل وقتها. ليش قبل وقتها؟ لأنها لا تناسب مستواهم، لأنها لا تناسب إيش؟ مستواهم. نعم. وفي ابتداء ثم يتناولون مختصر التفتزاني. هذا التفتزاني اختصر المطول، له المطول، هو مؤلف المطول، ثم اختصر هذا الكتاب، اختصر هذا الكتاب، فله كتاب المطول وله كتاب المختصر. طيب اقرأ. في ابتدائهم شوط، الشوط هو الجري بسرعة إلى الغاية. طبعا لما يوضع غاية في النهاية علم ونعمل سباق، نعمل سباق، كل واحد من المتسابقين سيأتي بجهده لأجل أن يصل إلى الغاية. إذن الشوط هو الجري بسرعة إلى الغاية، الجري بسرعة إلى الغاية. قال وفي ابتدائهم شوط، يعني هم أول ما يبدأون برسالة التفتزة برسالة السمرقندي يكون عندهم نشاط عظيم جدا، لأنهم يريدون أن يقرأوا بسرعة، وهذه القراءة بسرعة لا تنبغي. إذن قوله في ابتدائهم شوط، خرج مخرج المدح ولا مخرج الذم؟ مخرج الذم، واضح، لأنهم ليسوا أهلا لأن يكونوا بهذه الصفة. ثم قال وفي انتقالهم طفرة. إيش معنى الطفرة؟ الطفرة هي الوثب بارتفاع، الطفرة في اللغة هي الوثب بارتفاع. لما يجي إنسان مثلا سيقفز يتناول يعني ينتقل إلى مكان آخر ولكن ما يقدر يمشي، يعني لو إنسان مثلا جاء ولقى بالشارع ماء يمشي ولا يستطيع أن يخوض في الماء، ماذا يعمل؟ يقفز. إذن القفز هو الطفرة، هي إيش؟ هي إيش؟ يعني هي القفز بارتفاع أو بعلو. يقول هؤلاء يأخذون كتاب السمرقندي ثم يروحون للمطول. الانتقال هنا يشبه من إيش؟ من يقفز، لأن المطول ما يناسب رسالة الاستعارات للسمرقندي. المفروض يكون تنقلهم من كتاب إلى كتاب يكون بإيش؟ بالتدريج، يكون بالتدريج. لكن انتقالهم هم من كتاب إلى مكان إلى كتاب آخر وبمثابة إيش؟ الطفرة. والطفرة هي الوثب بارتفاع. فهمت الكلام ذا؟ ها؟ وفي ابتدائهم شوط. إيه أنتم على الأقل استفيدوا مع البلاغة معاني لغوية، أقول معاني لغوية. طيب إلى تفريغ طلب التثقيف، التثقيف في اللغة معناه التهذيب والتدريب. فإذا قيل مثلا تثقيف الطلاب يعني تدريبهم وتهذيبهم، هذا معنى كلام ابن عاشور، يعني يقصد بوضع هذا الموجز هو تثقيف الطلاب وتدريبهم وتهذيبهم لأجل أن يصلوا إلى البلاغة بدون عناء، لأجل أن يصلوا إلى البلاغة بدون عناء. نعم. الطفيف في اللغة هو القليل الذي لا ينفع، هذا معنى الطفيف. وقصده هنا بقوله المجرد عن المباحث الطفيفة يعني أنني ابتعدت عن المباحث اللي ما تفيد الطالب، ابتعدت عن المباحث التي ما تفيد الطالب. وأنا قلت لكم قبل قليل يعني في المقدمة إن من مزايا هذا الكتاب إنه انتقى المباحث البلاغية المهمة، انتقى المباحث البلاغية المهمة، لأنه هنا يقول إني جردت هذا الكتاب عن المباحث الطفيفة، يعني الطفيفة التي لا تنفع الطالب ولا تفيده فائدة تذكر، هذه لم أذكرها في هذا الكتاب، لأن هذا مو كتاب مطول يجمع فيه كل شيء، هذا كتاب مختصر، وعادة المختصر أن يوضع فيه ما يحتاجه الطالب. نعم. فإنهم أتقنوه فهما ومنهم لهم أن ينطقوا بلسان فصيح ويملأوا موطان أذهانهم من المحن الصريح. أي يعني يقول إذا هم درسوا هذا الكتاب فإنني أضمن لهم شيئين، الشيء الأول النطق، يعني بمعنى أدق أن ينطقوا بأساليب بلاغية صحيحة، هذا القول الأول اللي هو إيش قال؟ أن ينطقوا بلسان فصيح، وسيأتينا إن شاء الله معنى الفصاحة ومعنى البلاغة، وهل البلاغة والفصاحة بمعنى واحد أو لا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ويملأوا أوطاب أذهانهم من المحض الصريح. أولاً الأوطاب جمع وطب، وهو سقاء اللبن، سقاء اللبن، اللبن الآن ما هو في سقاء، لكن في الزمن الأول كان اللبن يوضع في السقاء، في السقاء، فالعرب يطلقون على وعاء اللبن قديماً أنه وطب، والجمع أوطاب. وقوله من المحض، المحض هو اللبن الخالص، ما معه ماء، ها؟ ما أضيف إليه الماء، هذا المحض. الصريح صفة مؤكدة، صفة مؤكدة، لما دام أن المحض هو اللبن الخالص إيش يصير معنى الصريح؟ الصريح هو اللبن الخالص، هو اللبن الخالص، إذا نقول إن الصريح صفة إيش؟ مؤكدة. وهنا ابن عاشور يشبه الأذهان بوعاء اللبن، كما أن الوعاء يوضع فيه اللبن واللبن خير وبركة، أيضا الأذهان تستقبل علوم البلاغة، وعلوم البلاغة خير وبركة. واضح يا إخوان؟ إذن المؤلف استعمل هنا التشبيه، ولكنه أضاف المشبه به إلى المشبه. ما هو المشبه؟ الأذهان، والمشبه به الأوطاب. فلما قال أوطاب أذهانهم أضاف المشبه به إلى المشبه. انتهينا الآن من المقدمة، ندخل الآن في أول مبحث من مباحث هذا الكتاب، وهو تعريف البلاغة. تفضل. قال رحمه الله مقدمة: لحظة لحظة، لو تقرأ على جزئية جزئية. لك فعالة مصدر بلغ بضم الله كفقها. نعم أكمل. وهو مشتق من بلغ بفتح اللام بلوغا بمعنى بصر. نعم، الكلمة هذه يا إخوان كلمة بلغ، يقول ابن فارس في مقاييس اللغة: الباء واللام والغين أصل صحيح يدل على الوصول والانتهاء، الوصول والانتهاء، وهذا مستقر تقريبا في الأذهان. يعني الإنسان إذا سمع كلمة بلغ علم أن المراد الوصول للنهاية. يقال مثلا: بلغ زيد البلد مثلا، أو بلغ زيد المكان، أو بلغ زيد مثلا 15 عاما. فالكلمة هذه في جميع تصاريفها تدور حول إيش؟ الوصول إلى الانتهاء. انتبهوا للكلمة دي، نحتاجها بعد قليل، اللي هي الوصول إلى الانتهاء. لكن عندنا فعلان ذكر ابن عاشور، الفعل الأول بفتح اللام بلغ، والثاني بضم اللام بلغ، وبينهما فرق. فالذي بفتح اللام بلغ مصدره البلوغ، والذي بضم اللام بلغ مصدره البلاغة. إذن يقال بلغ بلوغا وبلغ بلاغة، لكنهما يلتقيان في الاشتقاق، والمعنى انه ايش؟ المعنى هو ايش؟ الوصول والانتهاء، الوصول والانتهاء الى الشيء. ثم الغالب ان الفعل بلغ يكون في الأشياء الحسية مثل بلغ المكان مثلا، لكن الفعل بلغ، وسيذكر هذا ابن عاشور، هذا في الأشياء المعنوية بلغ. طيب اقرأ شوف. هذا تعليل لماذا سمي هذا العلم علم البلاغة. سمي علم البلاغة لأن الطالب إذا درس هذا العلم استطاع أن يوصل المعنى إلى السامع بصورة حسنة ولفظ بديع. هذا المعنى. أصل المعاني يا إخوان موجودة في الأذهان، ما الوسيلة إلى إيصال المعاني إلى السامع أو إلى المخاطب؟ الوسيلة هي الألفاظ، الوسيلة هي الألفاظ. وهل كل لفظ يؤدى به المعنى يكون بليغا؟ لا، لا يكون بليغا. لو كان كل لفظ يؤدى به المعنى يكون بليغا ما صار في فائدة من دراسة البلاغة. واضح؟ إذن دراسة البلاغة كما قلت لكم في فوائد البلاغة تدل على أن هناك من الأساليب ما هو صحيح، وهناك من الأساليب ما ليس ما ليس بصحيح، ومن الأساليب ما هو بليغ، ومن الأساليب ما ليس ببليغ. فهنا المؤلف يقول إنه سمي هذا العلم بعلم البلاغة لأنه بمسائله وبمعرفتها يبلغ. شف المؤلف جاب كلمة يبلغ هنا، أتى بكلمة يبلغ، يبلغ المتكلم إلى الإفصاح عن جميع مراده. هذا رقم واحد. بكلام سهل وواضح، هذا رقم اثنين. ومشتمل على ما يعين على قبول السامع له ونفوذه في نفسه، هذا رقم ثلاثة. شفت كيف؟ إذن أولاً أن السامع يفصح عن جميع مراده، هذا واحد يا إخوان. وهل كل إنسان يفصح عن جميع مراده يكون كلامه بليغاً؟ لا، ولهذا قال بكلام سهل وواضح. هذا بكلام سهل وواضح، هذا علم المعاني والبديع، علم المعاني والبيان، علم المعاني والبيان. وقوله ومشتمل على ما يعين على قبول السامع له، هذا إيش؟ علم البديع، لأن علم البديع يحتاج إليه لأجل أن السامع يتقبل الكلام ويرتاح لسماعه فيلج إلى ذهنه. طيب تفضل. إذا تقول وزن فعلاء، نعم وزن فعلاء، وزن فعلاء بضم العين للدلاله على السجية، فقالوا علم البلاغة، فإن المتكلم إذا تكلم فإنما اهتمامه بأن ينقل ما في ضميره إلى ذهن سامعه، فهو لحظة يبدو عندكم سقط، يبدو عندكم سقط. والمشكل الآن تبين أن النسخة التي بأيديكم فيها أخطاء وفيها سقط، فهي نسخة سقيمة، وأنا ما رأيتها، لكن تبين الآن أنه في سقط، فلعلكم تكتبون معي السقط يا إخوان، تعلقونه في نسخكم للدلالة على السجية. فقالوا بعد السجية اكتب فقالوا بلغ فلان بلاغة كما قالوا ضخما، وسموا مجموعة مسائل هذا العلم بمصدر بلغة، بمصدر إيش؟ بلغة. إيش عندك بعد بلغة؟ ها؟ اللي عندك مكتوب فقالوا، خلاص انتهى السقط. هذا الوزن يا إخوان اللي هو وزن فعلاء هو في علم اللغة من الفعل اللازم الدال على السجايا والطبايع، يقال بلغ، شرف، نبل، كرم، هذه تسمى في علم اللغة أفعال إيش؟ السجايا، يعني الصفات اللازمة التي لا تكاد تنفك عن الإنسان غالبا. ومن أفعال السجايا الفعل بلغة، لأن الإنسان إذا درس البلاغة وتعود على البلاغة تكون البلاغة عنده ملكة من الملكات، بحيث أنه ما يتكلم في أي مكان إلا يتكلم بكلام بليغ، ولا لا؟ إذن يصير الفعل بلغة من أفعال السجايا والطبائع والأوصاف المستقرة في الذهن. تفضل. فقالوا علم البلاغة، فإن المتكلم إذا تكلم فإنما اهتمامه بأن ينقل ما في ضميره إلى ذهن سامعه. هذه نقطة مهمة جدا يا إخوان، انتبهوا لها، هذه نقطة أساسية جيدة. فإن المتكلم إذا تكلم فإنما اهتمامه بأن ينقل ما في ضميره إلى ذهن سامعه، لأن كما قلت لكم قبل قليل المعاني قائمة بالنفس، كيف يوصلها المتكلم إلى الآخرين؟ لا يوصلها إلا بواسطة الكلام، والكلام قد يكون بليغا وقد لا يكون بليغا، هذا معنى كلام المؤلف. تفضل. فهو محتاج قبل كل شيء إلى معرفة اللغة التي يريد أن يخاطب بها من مفرداتها وكيفية تركيبها، فإذا لم يعلم ذلك لم يكد كلامه أن يفهم. نعم، يعني يحتاج دارس البلاغة إلى شيئين ابتداء، هذا هو شيء، أنه يحتاج معرفة المفردات ويحتاج معرفة الجمل، لأن قوله هنا من مفرداتها هذه المفردات، وسيأتينا إن شاء الله توضيح هذا في الدرس القادم، وقوله وكيفية تركيبها المراد الجمل، المراد الجمل، وبحاجة إلى معرفة الألفاظ وإلى معرفة التراكيب، إلى معرفة التراكيب. تفضل. مثله كما قال في الشعر يريد أن يعجبه فيعجبه. هنا أشار المؤلف إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن دارس البلاغة لا بد أن يلم بثلاثة علوم أساسية للبلاغة، اللي هي علم اللغة، يعني ما يتعلق بالمعاجم والقواميس، والثاني علم النحو، والثالث علم الصرف. وعندما ندرس إن شاء الله باب الفصاحة سيتضح لنا وجه الحاجة إلى علم اللغة وعلم النحو وعلم الصرف. ولهذا نجد إن عبد القاهر الجرجاني في مقدمة كتابه دلائل الإعجاز لام الذين أو شنع على الذين يقللون من قيمة النحو، انتبهوا، وذمهم وقال إن النحو لا بد منه في دراسة علم البلاغة. واضح يا إخوان؟ هذا معنى كلام ابن عاشور هنا. ولهذا قال إيش؟ إنه إذا أراد أن يتكلم بدون أن يعرف هذه العلوم الثلاثة يكون مثله كمثل من قال فيه الحطيئة، وهذا ليس بالإجماع أنه للحطيئة، وبعضهم يقول إن البيت هذا لرؤبة ابن العجاج، ولكن الأكثرين على أنه للحطيئة. يقول والشعر لا يستطيعه من يظلمه، والشعر لا يستطيعه، ميب لا يستطيع ما فيها تاء، لا يستطيعه من يظلمه يريد أن يعربه فيعجمه، ما هي فيعجمه، فيعجم بالضم لأنه فعل مستأنف، ألف هنا ليست عاطفة إنما هي إيش للاستئناف، يريد أن يعربه فيعجمه. ما معنى فيعجمه؟ قيل المراد يلحن فيه، وقيل المراد يريد أن يبينه فيجعله مشكلة، وهذا قد يكون أقرب، إن معنى يريد أن يعربه يعني يريد أن يوضحه، ولكنه لما نطق به إيش؟ ما وضحه، بل أتى به مشكلا أو زاد من إشكاله. هكذا الذي يريد أن يتكلم ويكون بليغا إذا لم يعرف علوم اللغة والنحو والصرف يكون كلامه إيش؟ إلى عدم الوضوح أقرب، إلى عدم الوضوح أقرب، فهو يريد أن يعربه فيعجبه. تفضل. اللغتي والنحوي والصرفي، ها ايش؟ ولكنه اذا علم، نظر انت ان علم، لما انتبهت لها الصفحه الاولى، احسنت، صحيحه قراءتك، وانا الذي اخطات. نعم. انتبهوا لهذه النقطة، هذه هي البلاغة من أولها إلى آخرها. انتبه إخوان جيدا، عندنا أمران: الأول أن يعبر عن حاصل المراد، ضع فوقه خطا يعبر عن حاصل المراد كذا، وأصل المعنى. الثاني أن يفصح عن تمام المراد. بينهما فرق ولا لا؟ ها؟ فرق. أيهما أجود؟ عن تمام المراد، واضح يا إخوان؟ فإنما يستطيع، يعني اللي يعرف اللغة والنحو والصرف يعني يمكن ما يلحن ويعبر عن المعنى، لكن إذا ما درس البلاغة يفوت موضوع تمام المراد، يفوت تمام المراد. ولعلنا نكتفي مثال المؤلف لئلا يضيع علينا الوقت، وإن شاء الله ما في ضياع، ما دام لنا بدرس ما في ضياع، لكنه يروح علينا الوقت ونحن بحاجة إلى الوقت. المؤلف رحمه الله فسح المجال، سنقرأ الآن قرابة صفحة ونصف، ما فيها صعوبة يعني سهلة، كلها تمثيل للتفريق بين حاصل المراد وبين إيش؟ تمام المراد. وسيمثل المؤلف بمثالين، مثال من علم المعاني وهو الأول، ومثال من علم البيان، مثال من علم البيان. فننتبه الآن للمثال الأول. تفضل. ولم أذكر لك غيره، يعني هو فهم أن عدم ذكر الغير ما يلزم، يعني نفرض مثلا الطلاب مثلا أربعة، فقال للشيخ، كأن يكون الشيخ مو عند الدرس بغرفة مثلا، قال حضر زياد، كلامه صحيح ولا لا؟ ها؟ صحيح. يعني هو الآن مثل ما قال ابن عاشور، يعني عبر عن أصل المعنى، عبر عن أصل المعنى، لكن هل أفصح عن تمام المراد؟ لأن هو الواقع أنه ما حضر إلا زياد، والطلاب الثلاثة الباقون ما حضروا. إذن قوله حضر زياد كلامه صحيح، زياد حضر، واضح، لكنه لم يفصح عن تمام المراد. شوف ايش يقول لك، قال أخبرتك بحضور زياد ولم أذكر لك غيره، يعني ما ذكرت غيره، أنه حضر ولا ما حضر. إذن كلامه صحيح بالنسبة لأصل المعنى، واضح يا شباب؟ لكن بالنسبة لتمام المراد، بحيث أن الشيخ يفهم المراد، هذا غير صحيح. ولهذا قال الشيخ اقرأ: فدلك بقوله ذلك على رسوله إذن هو قصر ولا ما قصر؟ قصر. تفضل. إيش؟ على أنه إيه؟ لو تنبه نعم. هنا لحظة، هنا أدى جميع المراد، يعني مثل الطلاب، نفرض على الأسماء اللي ذكر الشيخ، الطلاب أنس ونافع مثلا وإيش وزياد، قال حضر زياد ولم يحضر نافع ولم يحضر أنس ولم يحضر علي ولم يحضر بكر ولم يحضر خالد، هذول كل الطلاب. إذا مثل ما قال الشيخ أدى جميع المراد ولا لا؟ أدى جميع المراد صحيح، لكن بقي إشكال آخر، ولعلكم تذكرون قبل قليل إننا قلنا إن البلاغة أنه يفصح عن جميع المراد بكلام سهل وواضح. هل إذا قال لم يحضر نافع ولا فلان ولا فلان ولا فلان، هل هذا كلام سهل وواضح أو يمجه الذهن؟ يمجه الذهن. ولهذا إيش قال الشيخ؟ لكن اقرأ. نعم، هو أدى جميع المراد ولكن عبارته غير سهلة. ليش غير سهلة؟ ليش؟ لأن في تطويل. أحسنت، لأن في تطويل، ولا أنه على الأقل استعان بالإشارة، والإشارة ما تنبغي إذا لم يحتج إليها. وكأنه قال للشيخ حضر زياد كذا، يعني قال ها، يعني ما حضر غيره، وهو ليس بحاجة، أيضا ليس بحاجة إلى هذه الإشارة. المفروض أنه يكون كلامه كلاما بليغا. أكمل. خصوصية للتعبير عن هذا المراد وهي أن يقول ما حضر إلا زياد، كان قد بلغ إلى أداء جميع مراده بكلام سهل. إيه، يعني هذا الشخص مثل ما يقول الشيخ إنه ما يعرف الكيفية الخصوصية. الكيفية يا إخوان المراد بها الصفة، والمراد بالخصوصية يعني خصوصية كلام البلغاء. تتكرر علينا كلمة خصوصيات بالبلاغة. الناس قسمان، عوام وخواص. فالعوام اللي ما يعرفون شيء من البلاغة يقال هؤلاء كلامهم عام، أما الذين يعرفون البلاغة يقال كلامهم خاص أو خصوصيات أو نكت بالتاء. كل هذه تنسحب على هذا المعنى. فإذا كان قد علم الكيفية الخصوصية، يعني علم الصفة الخاصة للتعبير عن هذا المراد، كيف تعرف الصفة الخاصة للتعبير عن المراد؟ الجواب كلمتين، تعرف بعلم البلاغة. الصفة الخاصة لبيان المراد تعرف بإيش؟ بعلم البلاغة. وهي أن يقول، يعني مستعملاً أسلوب القصر، أسلوب القصر، ما حضر إلا زياد. يا سلام على هالكلام، ها؟ ما حضر إلا زياد، كلام واضح مختصر دل على تمام المراد. طيب، مثال آخر. وكذا إذا أراد أن يخبرك عما أبلاه عن ترى من الشجاعة والفتك في يوم من أيامه، فجعل يقول قتل فلانا صحيح. الآن هو دل على المراد ولا لا؟ دل على المراد، لأنه ذكر من قتل ومن ضرب ومن سبى ومن أخذ ماله، يعني كل الذي فعله عنترته اذكره. لكنك كما تلاحظ أنت الآن، ولا بد أن الآن بدأ عندك من اليوم تذوق ولا لا في البلاغة، يعني تحس الآن قتل فلانا وضرب فلانا وأخذ مال فلان، هذا كلام فيه ما فيه. فالشيخ يقول دلك على جميع مراده، ولكن بعبارة إيش؟ غير واضحة في الدلالة على المراد، لأن عبارة مطولة، التطويل في غير موضعه مذموم. طيب، على جميع لحظة، هنا سقط عندكم، اكتب على جميع المراد فاصلة، إذ قد يعييه العد، يعني لو يبتلي عد اللي فعل عنترة يبي يتعب وهو يعد، ويمكن يترك أشياء. هذا معنى قول الشيخ إذ قد يعييه العد فاصلة. فإن هو قال لك كان عنترة يومئذ أسدا فاصلة، فقد دلك على جميع المراد، فقد دلك على جميع إيش؟ المراد. خلاص، إيش بك مع اللي عندك؟ اقرأ. فقد دلت على جميع المراد بكلام واضح الدلالة عليه، ولما كانت الكيفيات المذكورة لا تقع إلا في كلام، يقصد بالكيفيات المذكورة. وكم ذكر لنا من كيفية؟ كيفيتين، القصر بالنسبة لعلم المعاني ما حضر إلا زياد، وإيش؟ والتشبيه والاستعارة بالنسبة لعلم البيان، اللي هو المثال الأخير كان عنترة يومئذ أسدا. ها، هذا من باب التشبيه البليغ، لأن التقدير عنترة كالأسد، هذه الكيفية المذكورة. نعم. يقصد بخاصة أهل اللسان العربي بلغاء الكلام. أي سموها بالخصوصيات نسبة إلى الخصوص وهو ضد العموم. نعم، نسبة إلى الخصوص وهم بلغاء الناس، نسبة إلى الخصوص وهم بلغاء الناس. يعني هل البلغاء هم جمهور الناس؟ ها؟ ليسوا جمهور الناس، البلغة هم خصوص الناس لأنهم ولا أقلهم، ولهذا قال إنهم ضد إيش؟ ها؟ ضد العموم. اقرأ. وهو ضد العموم الذي هو بمعنى الجمهور، وتسمى بالنكت أيضا. بالنكت أيضا، النكت جمع نكتة، والنكتة تطلق ثلاث إطلاقات. النكتة، الإطلاق الأول، تطلق النكتة على العبارة المنمقة الجميلة، وهذا هو المراد عندنا هنا، لأن النكات والنكت ترادف الخصوصيات. وقد قلنا إن الخصوصيات ما يتكلم به البلغة. إذن الإطلاق الأول للنكت العبارة إيش؟ المنمقة. الإطلاق الثاني، تطلق النكتة على مسألة دقيقة أخرجت بعد نظر وفكر، وهذا اللي يجي يا إخوان ببعض الكتب مثل كتاب الحافظ ابن حجر، النكت على كتاب ابن الصلاح، تعرفون الكتاب ذا؟ النكت على كتاب ابن الصلاح، هذا الحافظ ابن حجر له كتاب بهذا العنوان، يعني يقصد بالنكت إيش؟ العبارة المنمقة؟ لا، يقصد مسائل دقيقة استخرجت بعد فكر وتأمل أو نظر. المعنى الثالث للنكتة هي الجملة اللطيفة التي تحدث في النفس انبساطاً، وقد تكون النكتة بهذا المعنى مرادفة للفكاهة. مرادفة لإيش؟ للفكاهة. تفضل اقرأ. لحظة، هنا الشيخ يعني كما تلاحظون فيما مضى وفيما نحن فيه الآن، الشيخ أتى بكلام ما أتى به أحد غيره، وما ذلكم إلا لتبحره في علم البلاغة، لتبحره بعلم البلاغة. فهو الآن يعطينا تعريفا ننتهي عليه في موضوع البلاغة وفي علم البلاغة. فهو يقول هو القواعد التي تصير الكلام دالا على جميع المراد، هذا علم المعاني. وواضح الدلالة عليه هذا علم البيان، هذا علم البيان، لأن في فرق بين علم المعاني وعلم البيان، وسنذكر هذا بعد قليل. واضح يا إخوان؟ إذن علم المعاني وظيفته الدلالة على جميع المراد، لكن علم البيان وظيفته وضوح الدلالة، وضوح الدلالة، هذا علم البيان. طيب، قال يدعى علم البلاغة. طيب، والعلم الثالث؟ قال ثم إن هنالك محسنات، هذا إيش؟ علم البديع، للكلام متى اشتمل عليها اكتسب قبولا عند سامعه. وكأن الشيخ، ولا أستطيع أن أجزم، لكن من عبارته كأن الشيخ يفصل علم البديع عن علم البلاغة، ولا لا؟ لأنه لما ذكر علم البيان وعلم المعاني قال هذا هو علم البلاغة كذا، ثم قال ثم إن هنالك محسنات. وهذه جادة، ما نستطيع أن نقول إن أكيد ابن عاشور يجزم بها، لكن هذا ليس بجيد. والصواب أنه لا يفصل علم البديع عن علم البلاغة، بل علوم البلاغة ثلاثة. ولهذا جاء من المتأخرين، طبعا غير ابن عاشور، من صرحوا تصريحا ليس بجيد، فقالوا إن علم البديع بالنسبة لعلوم البلاغة بمثابة الطلاء الذي يطلى به الجدار. الحين الطلاء لا صار جدار ما أسس على قاعدة، يفيد الطلاء ولا ما يفيد؟ ما يفيد. فهؤلاء يعتبرون أن علم البديع أنه شيء ثانوي مكمل ومحسن، وهذا في الحقيقة غير صحيح. كيف يزهد في علم البديع وقد جاء في كلام الله تعالى منه نماذج في القرآن الكريم؟ إذن نقول إن علوم البلاغة إيش؟ ثلاثة. والمؤلف ذكر قبل قليل قال إن علوم البلاغة ثلاثة، لكن ليته ما قال يدعى علم البلاغة ثم هنالك محسنات. فهمت يا أخوان فرق الكلام؟ وله قبل قليل قال إن علوم البلاغة ثلاثة، لكن ليته ما قال ثم إن هنالك، إلا إذا كان يقصد إن علم البديع ما له علاقة يعني بموضوع الدلالة على المراد ووضوح الدلالة، يمكن يكون كلامه صحيحا ولا غبار عليه. ولعل إن شاء الله هذا هو الصواب في فهم كلامه. واضح يا إخوان؟ فيكون الكلام الذي أوردنا على سبيل الذم لا يتناول ابن عاشور لا من قريب ولا من بعيد، لأنه ذكر علوم البلاغة ثلاثة، لكن يتناول من يقولون عن علم البديع إنه بمثابة الطلاء كما قلت لكم. تفضل. بشراشره. لحظة، بشراشره، الشراشر جمع شرشرة بالضم، جمع شرشرة، الشراشر جمع شرشرة بالضم، والشرشرة تطلق على النفس يعني نفس الإنسان مثلا، وتطلق على المحبة، وتطلق على جميع الجسد، وتطلق على الثقل يعني ثقل الشيء وقيمته وقدره. هذا ما جاء في القاموس الكلمة شرشرة. طيب إيش معنى قوله هنا ولما كان حسن القبول يبعث السامع على الإقبال على الكلام بشراشره؟ يعني يبعث على الكلام بجسده ونفسه ومحبته، باختصار يقبل على المتكلم بقلبه وقالبه. واضح يا إخوان كلمة الشراشر؟ طيب تفضل. إيعاء، هذا مصدر أوعى، يوعي إيعاء مثل أوصى يوصي إيصاء، والإيعاء معناه الإحاطة والجمع، يعني وكان في ذلك عون على إيعاء جميع المراد، يعني أن الإنسان إذا استعمل المحسنات البديعية يكون استعمال المحسنات البديعية عونا للسامع انه ايه؟ انه يفهم ويحيط بجميع المراد، هذا معنى الايعاء. نعم. جعل تلك المحسنات النفعيه من لواحق مسائل هذا العلم. من لواحق، من لواحق، ليت الشيخ ما قال من لواحق مسائل هذا العلم الا اذا كان يقصد مثل ما قلت لكم قبل قليل ان علم البيان وعلم المعاني الدلالة على المعنى وهذا لي وضوح المراد، فيصير علم البديع من المكملات إن شاء الله، ما في مانع. نعم. هنا الشيخ دخل دخول بسيط العلم البديع، ويبدو لي والله أعلم أن الشيخ دقيق، لأن علم البديع سيكون في آخر الكتاب بالمعاني. ذكر من المحسنات اللفظية المطابقة، قال كالمطابقة، والمطابقة هي الجمع بين لفظين متضادين في معناهما، كما في قول الله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، هذه مطابقة، وأنه هو أضحك وأبكى مطابقة، وهو البيت أو وهو ما جاء في البيت أما والذي أبكى وأضحك، هذا طباق، والذي أمات وأحيا طباق، والذي أمره الأمر. إيش معنى والذي أمره الأمر؟ يعني والذي أمره هو النافذ، هذا معنى الأمر، والذي أمره الأمر يعني والذي أمره هو النافذ. طبعا جواب أما في بيت بعد هذا في قوله لقد تركتني، يقصد أدري يقصد محبوبة ولا إيش؟ ها، لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى أليفين منها لا يروعهما الذعر، لا يروعهما الذعر، يقول يعني أن تركته هو عنده خوف وجل، فصار يحسد الوحش اللي في البراري إن كل أليفين، والغالب بالبراري الذكر والأنثى، يصيرون جميع لا يروعهم الذعر، يعني مستانسين ومرتاحين ولا عندهم لا هم ولا غم. لكن هو يقول لا، أنا بضد ذلك. أظن ما في مانع نوضح لكم بعض الأبيات، ها؟ إيه، لأنكم إن شاء الله ستستفيدون لغة وأدب وبلاغة، وعندكم أدب أنتم ما شاء الله، لكن ستستفيدون أدبا مقروءا أو مسموعا. إيه، لا ما هو تستفيدون أدب يعني الأدب، لا، أنتم ما شاء الله على درجة من الأدب، وفق الله الجميع. طيب، هذا المحسن اللفظي. طيب، ها؟ تحمد هنا البيت ذا فيه محسن معنوي وهو الجناس. الجناس كما سيأتي إن شاء الله في البديع ولو بعد حين، هو اتفاق اللفظين في الحروف واختلافهما في المعنى، هذا الجناس. وقد جاء الجناس في القرآن الكريم في قول الله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ومنه قولهم: لقمة تكفيني إلى يوم تكفيني، لقمة تكفيني إلى يوم تكفيني. هنا في جناس في البيت، قال سم سمة، سم علم، يعني سم يعني ضع، ها، علامة، سمة أي علامة. إذا ما معنى سم سمة؟ يعني ضع علامة. والسمة ما معناها في اللغة؟ معناها العلامة. ولهذا ابن مالك يقول في الألفية في حذف النون مع الأفعال الخمسة، يقول: وحذفها للنصب والجزم سمة، يعني علامة على الجزم أو علامة على النصب. سم سمة تحمد آثارها، يعني أبقي عملا من أعمال الخير بعدك، سر واضحا وبينا، تحمد الآثار فيما بعد. واجعل لي لسان صدق، ها، في الآخرين. فهذا أقول طيب جدا الذكر الحسن. وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى، فكن حديثا حسنا لمن وعى. قال سم سمة تحمد آثارها، واشكر لمن أعطى ولو سمسمة. السمسمة الثانية حب السمسم، ولا لا؟ حب السمسم، يقول يعني إنسان ما أعطاك سمسمة أصغر ما يكون من الحب، وش تقول له؟ قل شكرا جزاك الله خيرا، لأنه ما أعطاك إلا لقدرك عنده. ولهذا يقولون: يكفي في الهدية ولو قلت، إن المهدي ما نسين، ما نسي لي أهدى إلي. طيب، إيش الفرق بين كلمة سمسمة الأولى والثانية؟ الأولى مكونة من كلمتين: سم هذا فعل أمر، وسمسمة هذا مفعول به منصوب، كلمتين. لكن سمسمة الثانية، ها، كلمة واحدة. طيب، بقي يا إخوان شيء بسيط أريد أن تتحملوا، الحقيقة ما بدأنا إلا متأخرين، فلعلكم تحملون معي لكم قليلا بس نكمل الموضوع حتى نقف على عنوان جديد أحسن، ها؟ طيب، تفضل. فكلها تسمى محسنات وتوابع البلاغة ويقدمونها بالبديع، فانحصر على البلاغة لذلك بثلاثة أمور: فن المعاني، وهو المسائل التي بمعرفتها يعني شف انتبه، بجميع مراده ضع فوقها خطا، وهم منا ايش؟ بكلام خاص. هذه البلاغة كلمة خاص، ولا التعبير عن المراد مثل ما مر علينا قد يكون بعيدا عن البلاغة، إنما الشأن كل الشأن في إيش؟ في الكلام الخاص. سيأتينا إن شاء الله غدا شرح تعريف علم المعاني. نعم. إما خطأ عندكم، إما بزيادة لفظ قليل يدل على معنى حقه أن يؤدى بجمل. لحظة، إما بزيادة لفظ قليل، حبذا لو تعلقون تعليق يوضح، تقول معنى قليل على أصل التركيب، على أصل التركيب، لأن أصل التركيب قد ما يكون في بلاغة، فإذا زدت كلمة واحدة على أصل التركيب انقلب كلامك إلى كلام بليغ. وسيمثل المؤلف، قال يدل على معنى حقه أن يؤدى بإيش؟ بجمل. لكن هل لفظ القليل قام مقام جميع الجمل؟ ولعلكم تدركون موضوع زياد وأنس اللي مر قبل قليل، كيف أن أداة الحصر إنما حضر زياد إيش؟ كفت عن جميع المراد، كفت عن جميع إيش؟ المراد. نعم. مثل صيغة إنما في الحصر وكلمة إن للتأكيد ورد الإنكار معا. يعني مثل إنما في الحصر، هذا كلام بليغ. إذا قلت مثلا مثل ما مر قبل قليل إنما حضر زياد، وكلمة إن في التأكيد كما سيأتينا إن شاء الله ورد الإنكار، يعني لو إنسان مثلا ينكر أو يتردد في قدوم زيد، فإذا قلت له زيد قادم ما أفدت بشيء، الآن ما أفدت بشيء، كلامك غير بليغ. لكن إذا قلت إن زيدا قادم، فأنت الآن زدت كلمة واحدة اللي هي إن تغني عن كلام أطول. لو قلت مثلا زيد قادم وسيارته عند الباب وأنا رأيت أمس وشيء من هذا الكلام، إذا أتيت بإن إيش؟ أغنت عن جميع الكلام. وهذا معنى قول المؤلف تفيد معاني كثيرة في ألفاظ قليلة. هذه البلاغة، تفيد معاني كثيرة في ألفاظ قليلة. ما؟ وإما بأن لا يزيد شيئا ولكنه يرتب الكلام على كيفية تؤدي بذلك الترتيب معنى زائدا، مثل تقديم المفعول والظرف في بلد الأصل في نحو الله أحد وإياك نعبد. هنا كأن سائلا سأل، قال هل إفادة المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة مقصور على أني أزيد في الكلام شيئا؟ قال لك لا، في طريق آخر. الطريق الآخر ما تزيد في الكلام شيئا، لكن يصير الكلام في إيش؟ تقديم وتأخير. فمثلا قول الله تعالى إياك نعبد، هذا يختلف فيما لو كان الكلام نعبدك. ليش؟ لأن كلمة نعبدك لا تنفي عبادة غير الله، لأن المشركون هل كفروا بالله تعالى؟ لا، لكنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، هذا اللي يشكل عندهم. إذن اللي يعبد الله قد يعبد غير الله. إذا نعبدك ما تعد المقصود، لكن إياك نعبد. فلما قدم المفعول أفاد إيش؟ أفاد القصر والحصر. ولهذا لو قيل ما معنى إياك نعبد، لو قال نعبدك خطأ، ليش؟ لأنه ألغى القصر الآن، ما ألغاه، ألغى القصر. لكن إذا قال المعنى لا نعبد إلا إياك يكون إيش؟ يكون المعنى صحيح. هذا معنى قول الشيخ مثل تقديم المفعول والظرف إفادة الحصر. نحو الله أحد، وين التقديم الآن؟ الله أحد، ها؟ الآن في القرآن قل هو الله أحد، فالله مبتدأ وأحد خبر، ما فيها تقديم. أنا يظهر لي، اصبر لا تكتب، شوف الكلام يصلح ولا لا، ها؟ أنا يظهر لي أن الصواب الله أحمد، الله أحمد، ويصير من باب تقديم المفعول. أنا ما ذهبت بعيدا، أنا رجعت إلى تفسير ابن عاشور عند إياك نعبد، فإذا هو قد أتى بهذه الجملة الله أحمد. وليش أتابه؟ تعرفون في كتاب النحو اسمه المفصل للزمخشري، ها؟ الله أحمد هذه موجودة في مقدمة الزمخشري في المفصل. قال الشارح ابن يعيش شارح المفصل، قال إن التقديم تقديم الله للاهتمام. قال ابن عاشور هذا غير صحيح، التقديم لإيش؟ ها؟ للقصر. ثم ذكر ثم طبعا هو يتكلم على الآية، فابن عاشور أورد الجملة ذي في تفسيره ردا بها على ابن يعيش شارح المفصل، وأنه مو صحيح أن التقديم هنا للاهتمام، التقديم هنا إيش؟ للحصر. لأنه أي أهم، أي أهم، الحصر ولا الاهتمام؟ الحصر أهم وأقوى. فأنا يظهر لي يا إخوان أن العبارة هذه ما هي صحيحة، لما تشوفون أنتم معي تشاركوني أنه ما فيها شيء مقدم، ما فيها شيء مقدم. فالذي يظهر لي أن الصواب الله أحمد، ويصير من باب تقديم المفعول مثل الآية، ويكون ابن عاشور ما مثل للظرف، ما مثل للظرف. وأنتم تعلمون أن الظرف والجار والمجرور في النحو أخوان، أخوان، ولهذا النحويون يطلقون على الجار والمجرور أنه ظرف. ولهذا تمثلون أنتم في هذا الموضع بقول الله تعالى وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، هذا تقديم إيش؟ الظرف، هذا تقديم الظرف اللي هو الجار والمجرور. أرجو أن يكون اتضح. أكمل تنتهي. هنا يعني إن علم البيان يختلف عن علم المعاني، علم المعاني وظيفته التعبير عن المراد، لكن علم البيان وظيفته الطرق التي ستحتاجها في التعبير عن المراد. خذ مثالا يوضح، لو أراد إنسان مثلا أن يعبر عن كرم شخص من الأشخاص فقال فلان كالبحر، هذا إيش؟ تشبيه من علم البيان. أو قال مثلا رأيت في بيتنا بحرا، هذا استعارة، استعارة. أو قال مثلا فلان كثير الرماد، يعني عنده رماد كثير. الرماد منين يجي؟ يجيبوا بكياس يكبها عند بابه؟ لا، الرماد هذا طالع من البيت، والرماد كناية عن كثرة الإيقاد، وكثرة الإيقاد كناية عن الطبخ، كثرة الطبخ، وكثرة الطبخ كناية عن كثرة الضيفان، وكثرة الضيفان كناية عن الكرم. إذن كم طريق سلكه في التعبير عن الكرم؟ ثلاثة طرق عبر عن التشبيه: الاستعارة، الكناية. هذه وظيفة علم البيان، ولهذا علم البيان يقوم على هذه الأسس الثلاثة اللي هي التشبيه والاستعارة وإيش؟ والكناية. نعم. نعم واضح. لعل الشيخ، أنتم تذكرون أنه ذكر تعريف البلاغة، لكن يبدو لي أن الشيخ كأنه طال الكلام، يرى أنه طال الكلام، فهو لو وقف الآن وبتر الموضوع قد يكون الطالب نسي الكلام الأول، فأراد أن يلخص جميع ما تقدم، وتقريبا ما أتى بشيء زائد على ما تقدم، اللهم إلا أنه اختلف التعبير. فإن أشكل عليك التعريف الأخير اكتفي بالتعريف الأول اللي مر. إيه؟ فتعريف علم البلاغة هو العلم بالقواعد التي بها يعرف أداء جميع التراكيب. هنا سقط، والله يعين على هالسقط. اكتبوا يا إخوان، ما نعطيكم السقط حساس نمشي. اكتب إيه لأداء جميع التراكيب. إيش أداء جميع التراكيب؟ هذا كلام مبتور. إيه هو العلم بالقواعد التي بها يعرف أداء جميع المراد، أداء جميع المراد بكلام ذي أساليب خاصة واضحة. واضحة مع ما يعين على قبوله، ذي أساليب خاصة واضحة. هذا علم المعاني اللي مر علينا، ومر علينا الخصوص والخصوصيات، واضح؟ سيأتينا إن شاء الله زيادة كلام. طيب، مع ما يعين على قبوله فاصلة، وذلك بتوفيته، وذلك بتوفيته خواص، مفعول للمصدر توفية، ها؟ خواص، ضع على الصاد شده فتحه، خواص. خلاص اشبك مع اللي عندك، اقرأ. بها يعرف أداء جميع المراد بكلام في أساليب خاصة واضحة مع ما يعين على قبوله، وذلك بتوفيته خواص التراكيب حقها وإيراد أنواع الشبيه. تشبيه، تشبيه. هذا علم البيان الآن، دخل الآن على علم البيان. وإيراد أنواع التشبيه والمجاز والكناية على وجهها، وإداء المستناد بلا كلمة واضحة بلا كلفة. هذا علم البديع، وأشار بقوله بلا كلفة إلى نقطة مهمة جدا في علم البديع، وهي ألا يكون متكلفا. سيأتي إن شاء الله ذكر هذا ولو بعد حين. نعم. هذا الشرط الأساسي الثاني الذي يضاف إلى البلاغة، وهو أنه لا بد من البلاغة. مع البلاغة منين؟ من الفصاحة، والفصاحة إن شاء الله سيأتي الكلام عليها. مر قول الشيخ ذي أساليب خاصة. الأسلوب أو الأساليب يا إخوان جمع أسلوب، لأن هذا قد يكون من السهل الممتنع. قد يقال للطالب ما هو الأسلوب؟ الأسلوب واضح، ما يحتاج تعريف، لكن نعرفه. الأسلوب هو الكلام المشتمل على معان وأفكار، والله تعالى أعلم. السلام عليكم.